عندما كتب سيرغي بروكوفييف سيمفونيته الأولى المسمى الكلاسيكية كان في 25 من عمره، وفي الواقع فقد سبقتها سيمفونيتان، ولكنه جعل هذه التي سنستمع إلى جزء منها جعلها الأولى مسقطا ما قبلها، سماها الأولى وسماها الكلاسيكية أيضا لأنه كتبها على نمط سيمفونيات يوزيف هايدن الذي كان قد توفي قبل 100 من السنوات قبل أن يكتب بروكوفييف هذه السيمفونية مقلدا أسلوب هايدن لمجرد الدعابة كما قال هو نفسه في سيرته الذاتية. يقول الموسيقار الأوكراني: ربما كانت في أعماق ذاتي رغبة دفينة في أن تصبح سيمفونيتي كلاسيكية فعلا. الواقع أنه أصاب، فقد غدت هذه السيمفونية الدعابة أشهر عمل لبروكوفييف. نستمع إلى الحركة الأولى من السيمفونية الكلاسيكية لسيرغي بروكوفييف. Thank you.